القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد جمال صديق عبد اللطيف المقيم في دلجة دير مواس بمحافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا شاب لسه في بداية المشوار يا حضرات، وإن كنت بعاني قسوة الحياة كلها من صغري، لأني عندي شلل رباعي، إيدي الاتنين ورجلي الاتنين، لا بقدر أقف ولا بقدر أتحرك، كرسي كهربائي هو المسؤول عن حركتي كلها. وبالرغم من ظروفي دي إلا إني حاولت أتحداها وأتعلم، ووصلت لسنة أولى ثانوي، وأنا ظروف أسرتي المادية صعبة جدا، وخصوصا إن واحد في ظروف الصحية دي بتكون متطلباته كتير، وعشان كده اتقدمت للبهوات في إدارة التضامن الاجتماعي. ووقتها قالوا لي: لا يا محمد، لا يا حبيبي، اطمن خالص، اطمن، ده احنا كلنا معاك وتحت امرك، ربنا يشفيك يا حبيبي. يعني حضرتك هتساعدوني يا بيه؟ طبعا، امال ايه يا محمد، هي دي عايزه كلام؟ ده حقك يا حبيبي وحق كل واحد من ولاد البلد الغلابه والمرضى اللي يستحقوا. شوف يا محمد، احنا هنحولك على الكومسيون الطبي، مش عشان بنكدبك لا سمح الله ولا حاجه، حكايه بس انها اوراق يعني بنستكملها، بعدها هنصرف لك معاش على طول. حلو الكلام يا سيدي؟ ومشيت في الاجراءات، وفعلا يا حضرات صرفوا لي معاش كل شهر بقيمه 320 جنيه، يعني حوالي 10 جنيه و65 قرش في اليوم. نهايته قلت: وماله، او احسن من مفيش، احاول ادبر اموري. وبعد كم شهر يا حضرات رحت اصرف المعاش اللي هو 320 جنيه، لقيتهم وقفوه. رحت على الشؤون الاجتماعية في دلجة وسألت: ليه تم وقف معاشي يا حضرات؟ قالوا لي: أبشر أبشر يا محمد أبشر، مش قلتلك إحنا لا يمكن نسيبك تتبهدل أبدا؟ إحنا يا سيدي وقفنا معاشك الصغير ده عشان هنحولك على تكافل وكرامة، وطبعا المبلغ هيزيد يا سيدي. طب الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. يعني هيزيد هيبقى كام يا بيه؟ معاشك يا سيدي هيبقى 450 جنيه بدل 320. ايه رأيك بقى في النقلة الرهيبة دي؟ يا فعلا حضرتك رهيبة، يعني بدل اليوم 10 جنيه 65 قرش بقى اليوم ب 15 جنيه. خير وبركة، كله خير يا بيه، كله خير. المهم هتصرفوا لي المعاش امتى؟ لان انا رتبت اموري عليه. لا لا خالص، لا لا ما تقلقش، اطمن يا محمد، كلها كام يوم وتستلم الفيزا وتعيص بقى يا سيدي، بس ما تبقاش تنسانا بقى، يعني بدعواتك ادعي لنا كده. وفاتت الشهور يا حضرات وما استلمتش الفيزا ولا صرفت معاش، وكل ما اسالهم يقولوا لي التاخير من الوزاره في القاهره مش من عندنا، وطبعا الكلام ده ما بيحلش حاجة. الحل يا حضرات ان واحد في ظروفي لازم اقبض معاش عشان اقدر اعيش. دي شكوتي ببساطة واملي مساعدتي، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.